الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروسنا في شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عباس بن محمد الدوري وهو تلميذ ابن معين وصاحب وجامع تاريخ ابن معين، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقر، قال: حدثنا ليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري، قال: حدثنا أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة، وسليمان هذا ضعيف أو مجهول، عن خارجة بن زيد بن ثابت، وخارجة أحد الفقهاء السبعة، وزيد بن ثابت والصحابي الجليل رضي الله عنه أعلم الناس بالفرائض والمواريث، وكان من كتاب الوحي وممن جمع القرآن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ماذا أحدثكم؟ كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن النبي عليه الصلاة والسلام. وصحيح أن زيد بن ثابت كان من كتاب الوحي، ولكن هذه الجمل لم تصح بسبب سليمان هذا الذي سبق معنا وهو مجهول، وجهالة الراوي سبب الطعن فيه وعدم قبول حديثه، فهو حديث ضعيف. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى، قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد وهو المخزومي ثقة، عن محمد بن كعب القرضي نسبة إلى بني قريظة، ومعلوم أنه من التابعين أسلم، كان يهوديا فأسلم، عن عمرو محمد بن كعب القرضي من أحضر اليهود، عن عمرو بن العاص وهو الصحابي الجليل، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم. وهذا الذي ينبغي من الداعية ومن العالم. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ فقال: أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم عمر؟ فضلنا شيخ أحمد. فقال: عمر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم عثمان؟ فقال: عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته. فصدق فصدقني عندي هنا مش عارف. هي أحسن، أحسنت. فصدقني، يعني أخبره بالصدق. ولكن الحديث هذا يا إخوان في ضعف السبب ابن إسحاق عن عنت ابن إسحاق، وهو مدلس. ابن إسحاق هذا صاحب السيرة المغازي، محمد ابن إسحاق، حتى إن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر هذا الحديث الضعيف في سلسلة الضعيف برقم 61 و400 وألف. لا يلتفت إليه، لا يلتفت إلى تحسينه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. الذي حسنه هو الهيثمي في مجمع الزوائد، معنا إخوان، والهيثمي متساهل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء، واسمه يحيى قتيبة لقب. حدثنا جعفر بن سليمان الضبع عن ثابت وهو ابن أسلم البناني أبو محمد، عن أنس بن مالك الصحابي الجليل أبو حمزة قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فلما قال لي فما قال لي أف قط. أف كلمة تضجر وملالة وسآمة، ما قالها صلى الله عليه وسلم طيلة 10 سنوات، وذلك لحسن خلقه وجميل شيمه سعة صدره عليه الصلاة والسلام وقوة تحمله. وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. في صحيح ابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كلفه بشيء فلم يقع هذا الشيء قال لو قدر لكان، يعني لو شاءه الله لكان، لو قدر لكان، لو قضاه الله لكان، كما نقول يعني قدر الله ما شاء فعل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كنا بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام يجعلن عرقه في سك في إناء للتطيب به والتبرك، ولا يجوز التبرك بغير آثار النبي عليه الصلاة والسلام، ويجوز التبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام وهو حي وهو ميت كذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف الثقفي البغلان، متى عهدنا به؟ متى مر معنا؟ الإسناد السابق. وأحمد بن عبد الضبي والمعنى واحد. قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل الجهضمي عن سلم العلوي، وهذا الرجل متروك، عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلم العلوي لعلهم ذكروا في ترجمته أنه كان يضع العقارب في طريق الناس وفي أماكن الوضوء، ويضع أيضا الحبر في أماكن الوضوء عشان الناس يجوا الفجر يحبروا، بدل أن يتوضوا يحبروا أنفسهم. صلى الله عليه وسلم مجون، مجون وسفاه. عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده عليه السلام رجل به أثر صفرة. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء، يكرهه. فلما قام قال للقوم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة. الصفرة هذه صباغ، صباغ بصفرة، بزعفران، بعصفر وما إلى ذلك، إما تكون في الملابس، يصبغ الثوب بالصفرة أو الحمرة. لكن الحديث هذا حديث ضعيف بسبب الرجل هذا. صحيح في أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره أن يواجه أحدا بشيء يكره، وكان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا. وهذا مش ليس في كل الأحوال، إنما في مواضع دون مواضع. بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: إنك امرئ فيك جاهلية. أيضا محمول على أن أبا ذر رضي الله عنه يتسع صدره لهذا ولا يضيق ولا يغضب ولا يتضرر بهذا، إنما هذا ينفعه، فنفعه ذلك حقا. وكان متواضعا أبو ذر رضي الله عنه، حتى رؤية ذات يوم وقد لبس ثوبين، الأسفل له لون والأعلى له لون، ورؤيا مولاه على نفس الوتير عليه ثوبان، الأسفل له لون نفس اللون هذا والأعلى نفس اللون الآخر. فقال له بعض الناس: لو جمعت هذا الثوب مع هذا اللون هذا مع هذا يكون حلة، واعطي مولاك الشق الثاني يكون له حلة. قال: لا، أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. قال: إخوانكم خوالكم، ملككم الله إياهم، أطعموهم مما أطعمتم واكسوهم مما كسوتم مما كسوتم، نفس اللون نفس القماش الأعلى والأسفل تمام. هذا أبو ذر، ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه. فواجه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا لما عير الرجل بأمه، قال: إنك امرئ فيك جاهلي. فواجهه، لكن هذا بشروطه وقيوده. إذا كان هذا يعني بينك وبين الرجل من الدلال، من المحبة، من المودة، كما كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وأبي ذر، يقبل منك، وإلا النصيحة هي الأصل، ينظر متى تنفع متى تصلح في السر. نعم، وهي الأصل، معناه على انفراد أو في الجمع. كان النبي عليه الصلاة والسلام في غالب الأحيان في الجمع يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا، مراعاة لأحاسيس المنصوحين. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. أبو من؟ لو عرفتموه انظروا في التقريب هكذا، انظروا يا أخنا حمد، محمد بن جعفر وغندر. قال: حدثنا شعب بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام عن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله السبيعي عن أبي عبد الله الجدل واسمه عبد بن عبد، عن عائشة أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحشا ولا متفحشا، لا فحشا بطبعه ولا متفحشا متكلف بهذا الشيء، ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث صحيح. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمدان قال حدثنا عبده عن هشام عن هشام بن عروة، هشام بن عروة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، عن أبيه عروة بن الزبير الملقب بالصابر المحتسب، قطعت رجله في يوم واحد ومات ولده في نفس اليوم، فقال اللهم إن كنت ابتليت فقد عافيت، وإن كنت أخذت فقد أعطيت، كان لي من الأعضاء أربعة فأخذت واحدا وتركت لي ثلاثة. مرض الآكلة كانت في رجله، وكان لي من الأبناء خمسة فأخذت واحدا فبقي لي أربعة. هؤلاء أناس اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، ما بلغوا هذه المنزلة إلا بالصبر، وما يلقاه إلا الذين صبروا. ولذا كان عمر رضي الله عنه يقول ما نلنا من عيشنا إلا بالصبر. نعم، أفضل عيشنا نلناه بالصبر. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمدان قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. وهذا رواه مسلم. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا فضيل بن عياض أبو علي، فضيل بن عياض الملقب بعابد الحرمين كان من المجاورين لبيت الله، وتلك الأبيات المنسوبة إليه: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب لا تصح، وفيها نكارة، فإن السلف ما كانوا يسمون العبادة لعبا كما ربما يفهم بعض المغالين المتشددين في هذه الأيام. قال عن منصور وابن المعتمر عن الزهري عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء. فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. الجملة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما انتصر لشخصه ونفسه، كان الأعرابي يأتيه فيجذبه من حاشية ردائه فيؤثر في عنقه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يأمر له بمال. كم قالوا عليه ساحر أو مجنون أو كاذب أو شاعر، هذه الألقاب التي رمى بها المشركون النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت أم جميل زوجة أبي لهب تقول مذمما أبينا ودينه قلينا، مذمما. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا تنظرون كيف يصرف الله عني سب قريش وذم قريش، ما يقولون محمدا مذمما، آية من آيات الله ومن حفظ الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. ما لم ينتهك من محارم الله شيء. عن الزهري عن عائشة عندكم شيء؟ صح كده أحسنت. أنا بس الذي جعلني إلى لا أؤمل فيها أن رواه البخاري ومسلم، لكن هذه من إيه؟ من أخطاء الطبعة. هذه عندكم من يا أخوة عيدوا عليه الإسناد؟ فضيل بن عياض عن من؟ عن عروة؟ إيه بقي عروة هنا ساقط. ها جميل أحسنت. إشكال هذه النسخة، لكن إن شاء الله النسخة الثانية تجبرها. نسخة صاحب دمياط، ها هو الشيخ صلاح أبو سعيد، أبو سعيد الشيخ صلاح أبو أنس اللي معكم، هذه الشيخ صلاح دي السيد عمران. جزا الله خير الشيخ أبو أنس، له جهود طيبة، جزا الله خير. قال فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. قال حدثنا ابن أبي عمر، من ابن أبي عمر؟ سبق معنا اليوم دكتور أحسنت، محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني نزيل مكة راوية سفيان ابن عيينة. قال حدثنا سفيان ابن عيينة أبو محمد عن محمد ابن المنكدر عن عروة عن عائشة قال استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، ثم أذن له فألان له القول. وهذا المداراة، المداراة معنا يا إخوان، فرق بين المداراة والمجاملة والمدهنة عند أخنا الأولى. طيب المضاراة بذل شيء من الدنيا لإنجاء شيء من الدين، والمدهنة بالعكس بذل شيء من الدين لإنجاء شيء من الدنيا. شوف ازاي مضاراة. ها الشيخ احمد بسيوني اخطأت انا في الاسم، صواب محمد. ايوه انا بسأل عشان كده. يلا بسم الله. فرق بين المضاراة والمداهنة. المضاراة بذل شيء من الدنيا لحماية شيء من الدين معنى، والمداهنة بالعكس تنازل عن الدين لحماية شيء من الدنيا. مداهنة مذمومة، ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. أما المضاراة أي في هذا الحديث عرفنا الفرق بين المضاراة والمداهنة. مدهنة مذمومة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ذبوا بأموالكم عن أعراضكم، أي ادفعوا. قال استأذن رجل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا عنده، عائشة رضي الله عنها تحت، وقالت بيس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، ثم أذن له فألان له القول. منهم من قال كان من المنافقين، منهم من قال كان فاحش القول سيء الخلق، فداره النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. ثم أذن له فألان له القول، فلما خرج قلت يا رسول الله ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال يا عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس ابتقاء فحشه، عفانا الله إياكم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير ابن عبد الرحمن وضعيف، وسفيان أيضا في كلام العجل، قال حدثنا رجل بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال قال الحسين بن علي رضي الله عنهما: سألت أبي عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما البشر، التبسم، بسط الوجه، ولذلك حسن الخلق وبذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، حسن الخلق هذا. أحيانا تأتي تصافح رجلا وهو معبس مقطب جبينه، هذا ما يليق. الذي ينبغي إذا صافحك أخوك بسط له الوجه، ابتسم ولو كانت كربات الدنيا فوق رأسك، هذا هو الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنعه. وقلوبنا تلعنهم حديث ولا كنا نبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. صحيح طبعا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح، عندكم كذا، ولا مشاحن، يتغافل عما يشتهي. على كل حال الحديث هذا بالجملة كذا ضعيف بالسياق هذا، لكن فيه جمل صحيح، منه جمل صحيح، ولا يجيب فيه، يعني لا يجاوب الفحش. وأنتم تعرفون قصة أبو بكر الصديق مع الرجل الذي سببه، وحضر النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس، فإذا برجل يسب صديق الأمة الأكبر، الخليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي سارع إلى الإسلام رضي الله عنه، وآزر النبي عليه الصلاة والسلام بماله ونفسه وأهله، زوجه ابنته عائشة، فالنبي حضر في بداية المجلس، ثم خرج صلى الله عليه وسلم، فخرج أبو بكر، قال: يا رسول الله لمن صرف؟ قال: يا أبا بكر، كان يسبك وأنت ساكت وترد الملائكة، فلما رددته وأجبته حضر الشيطان فخرجت. نعم. قال: ولا يجيب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكبار وما لا يعنيه. ما شاء الله، هذه خلق جميلة، المراء، ترك المراء، ما شاء الله، والإكبار، تعالي عن الخلق وترك ما لا يعنيك، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا، لا تنازعون عنده الحديث، من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. وهذه من أداب المجالس والحديث. أحيانا تجلس مجلس وفي الكبير والصغير، يبادر الصغير بالكلام والكبير، طب والكبير جالس، أين الاحترام؟ أين التوقير؟ يتكلم الكبير ويقطع الصغير، هذا ليست من الأدب. ما ترقى أمة بهذه الأخلاق أبدا. قال: لا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. كان النبي عليه الصلاة والسلام لو جاءه المشرك، هو مشرك عبد الأوثان أصنام، يتكلم وأطال الكلام، يستمع حتى إذا انتهى قال: أفرغت؟ يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم. حتى الأدب هذه والعدل هذا مع الكفار المخالفين أعداء. قال: هذه عدالة الإسلام وإنصافه جعلت هؤلاء الأعداء يسلمون ويدخلون في دين الله أفواجا ويتبرؤون مما هم عليه من الأديان الباطلة بإنصاف الإسلام، بعدالة الإسلام. قال يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته. معنا نعم. كان يأتي الرجل أعرابي ويشدد عليه في القول ويغلط له في القول، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يصبر. كان الأعرابي يقول يا ابن عبد المطلب ويناديه بعبارات ليست هي في الدرجة العليا من حسن الخطاب، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يمررها ويصبر عليه، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم، يعني يريدون من الأعراب يأتون يسألون عشان يعرفوا الأحكام، ويقولوا إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، يعني اشفعوا له، اتوني به، توسطوا له، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. قال حدثنا محمد بن بشار، متى سبق معنا؟ نعم أحسنت. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد، عارف بالعلل جرح التعديل والرجال. قال حدثنا سفيان وابن ابن الثوري عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. إذا كان عنده أعطى، معنى إذا لم يكن عنده أمهل، يقول انتظروا إلى حين ميسرة. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، هذا وصف جابر بن عبد الله للنبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله، من عبيد الله؟ عرفتموه لكم؟ عبيد الله بن عبد الله. أحسنت. متى مر معنا؟ الذين حضروا الدرس الأمس يذكرونها، عبيد الله عن ابن عباس هو أحد الفقهاء السبعة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أحد الفقهاء يا إخوة السبعة، عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين ينسلخ، حتى ينسلخ سنة، فيأتي جبريل فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. شوف الريح المرسلة تجود على الناس بالنفع واللقاح والثمر، النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من هذا وأفضل من هذا. الريح المرسلة أحيانا تكون فيها المنافع وأحيانا يكون فيها بعض المفاسد، ولذلك قال فإذا طيب قال أجود بالخير، قيده بالخير، ما أطلقش كده، لا أجود بالخير، لأن الريح فيها منافع ولواقح، وفيها أيضا ربما تأتي بالعذاب، ربما تأتي بضرر، الله سبحانه وتعالى يخلق ما شاء. فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت ابن أنس، هكذا سنت، ثابت بن أسلم البناني أبو محمد عن أنس بن مالك قال كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخر شيئا لغد، معنى إلا شيئا يمسكه لدين، يرصده لدين، أو شيئا يمسكه للبيت ضروري، أما الشيء الفضلة الزائد فلا يمسكه. قال حدثنا هارون بن موسى ابن أبي علقمة المديني، وموسى بن أبي علقمة هذا ضعيف. قال حدثنا أبي، هو موسى بن أبي علقمة، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما عندي شيء، ولكن ابتع علي، فإذا جاءني شيء قضيته. يعني خذ أنت الآن شيء وأنا أقضيه فيما بعد، أو ابتع باسمي، اشتري باسمي وأنا أقضيه. لكن هذا حديث ضعيف. قال عمر: يا رسول الله، قد أعطيته، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي عليه الصلاة والسلام قول عمر. قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى هذا التوجيه، الرجل مجهول فلا يصح الحديث. وعرف في وجه البشر قول الأنصار، ثم قال: بهذا أمرت. قال حدثنا علي بن حجر والسعدي، قال أخبرنا شريك ابن إيه؟ ابن عبد الله ابن أبي نمر القاضي وسيل حلو، وهذا حديث ضعيف الذي بهذا إسناد بين أيدينا، عن عبد الله بن محمد ابن عقيل، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام بقناع من رطب، يعني بعذق من رطب، وأجري زغب، يعني شيء من النبات والشجر، فأعطاني ملء كفيه حليا وذهبا، وهذا ضعيف وقد سبق معنا كذلك. قال حدثنا علي بن خشرم أحد الأعلام من أهل الحديث وغير واحد، قالوا حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، من أبوه؟ عروة بن الزبير، خالته عائشة، أم أسماء، أحسنتم، نعم، عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها. أهدى له بعض الناس بكرة، بكرة الناقة الشابة الفتية، فرد عليه ست بكرات، ست عليه الصلاة والسلام. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، ولما استضافه ذلك الرجل أعرابي ضيف النبي عليه الصلاة والسلام، فبعد أن انتهى عليه الصلاة والسلام قال: تأتينا نثيبك. وقصة الأعرابي مشهورة معروفة كما في مستدرك الحاكم، الحديث الطويل، قصة أبي موسى أو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن جاءه: سل ما تريد. فقال: أريد ناقة وعنزا أحلبها. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن موسى عليه السلام لما خرج من مصر ومعه بني إسرائيل أظلمت عليهم الأرض. تصور موسى عليه السلام خارج وهو مطلوب مطرود من فرعون وقومه، مع ذلك تظلم الأرض، بينه وبين البحر مسافة. فاحتاروا كيف يخرجون من هذا المأزق، ف فقالوا معنى خبر علم أن هذا سيقع، ولن تضيء لكم الأرض إلا بعد الوقوف على جسد يوسف عليه السلام، ومدفون في مصر يوسف عليه السلام. منهم من قال في طريق الشرقية بلبيس وما إلى ذلك، أقوال هم خارجون قصدون البحر. فقالوا من يدلنا على قبر يوسف؟ المسافة بعيد، زمن بعيد جدا. فقالوا لا، في واحدة عجوز في بني إسرائيل عندها خبر، عندها علم بهذا. قال دلون عليه. فوقف الناس بهذا العجوز عند موسى عليه السلام، فقال لها دلينا على قبر يوسف. فقالت والله ما أدلكم إلا أن تشترطوا لي. قالوا ما اشتراطك؟ قال أن أكون معك في الجنة. طب واحد طلب ناقة، واحد طلب، وامرأة عجوز طلبت الجنة، شوف المطلب هذا وشوف المطلب هذا. فتوقف موسى عليه السلام، لأن الجنة ليست ملكا لأحد من البشر، حتى أوحى الله إليه انزل على حكمها، فنزل على حكمها. فأخذتهم إلى بحيرة، فقالت للقوم ارفعوا هذا الماء، فرفعوه حتى رأوا الأرض، فأشارت لهم أن احفروا هنا، فحفر فوجدوا جسد يوسف عليه السلام، فرفعوه فأضاءت لهم الأرض كأنها بالنهار. الشاهد من هذا كون النبي عليه الصلاة والسلام يثيب على الهدية. الرجل استضافه الأعرابي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له تأتينا نثيبك، هكذا كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم بلى، استدرك الحاكم صح، الشيخ الألباني سلسلة صحيح. هذا الذي بين أيدينا الآن رواه البخاري والترمذي في الشمائل وغير الترمذي كذلك. باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحياء خلق حميد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل أمة خلقا، وخلق أمة الحياء. الحياء، انظر لو استحت المرأة ما مشت متبرجة، ما مشت سافرة، ما مشت تتحدى المجتمع بتبرجها بصفورها بملابسها كاسية عارية. لو كنت في بيتها كان خيرا لها. عائشة رضي الله عنها لما مات عمر كانت قبل أن يموت في بيتها تكون متبذلة، تجلس بثياب المهنة والبذلة في البيت، لا تشد خمارها. فلما مات عمر ودفن بجوار أبي بكر في حجرتها شدت خمارها، ما كانت تدخل الغرفة والحجرة لو شد خمارها عليها. وعمر ميت، استحي من عمر هيبة. هذه عائشة رضي الله عنها. هذا الحياء إذا انتفى من أمة فكبر عليها أربعا: سلام عليها، استودع منها. إذا فقد الحياء الشاب، إذا فقد الحياء رأيته مائعا يمشي بالطرقات وكأنه امرأة، بثياب المرأة، بثياب الزينة، بينما المطلوب منه الخشونة والجلادة والرجولة. نعم. باب ما جاء في حياء رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد قال سعد بن مالك بن سنان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، ومع ذلك ما كان يمنع هذا من أمر معروف والنهي عن المنكر، من إقامة الدين، من إحياء الشعائر والشرائع. ليس معنى الإنسان يستحي أنه إذا رأى المنكر يسكت، أو وجد فرصة الأمر المعروف يسكت، ليس هذا المقصود. إنما الحياء الذي يمنعك من الرذائل ويحضك على الفضائل، هذا هو الحياء المحمود. إنما الحياء الثاني الذي يمنعك من الخير، هذا ضعف وخور. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدره، كان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع بن الجراح أبو سفيان، قال: حدثنا سفيان الثوري أبو عبد الله عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة، قال: قالت عائشة، عندكم هكذا عن مولى لعائشة جميع النسخ؟ قال: قالت عائشة: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. وهذا حديث ضعيف. أما جواز النظر فجائز، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة يغتسلان جميعا من إناء واحد، تقول دع لي ويقول لها دعي لي. يلي هذا الباب، الباب 50، باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتركه على استقلاله منفردا لأنه باب طويل، وأيضا يليه باب ما جاء في أسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام. غدا إن شاء الله صباحا ليس هناك درس، جعلوا استراحة جمعة إن شاء الله، يكون درسنا يوم السبت إن شاء الله. و بعد أن ينتهي هذا إن شاء الله الكتاب يا إخوة، نعود إلى كتاب العقيدة، عقيدة أصحاب الحديث للإمام الصابوني، لنكمل ما بقي منها من أبواب. كنا أخذنا لا، العقيدة سهلة، أنت بتمشي فيها ماشي، أنت ماشي بتمشي فيها تمام بإذن الله. كان معنا يا إخوان عقيدة الصابوني، الإمام الصابوني رحمه الله تعالى، عقيدة أصحاب الحديث السلف الصالح. إن شاء الله بقي أظن ثلث منها الأخير، نكمله بإذن الله بس بعد أن ننتهي من هذه الدروس. أكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.